بسم الله الرحمن الرحيم. في سنة لعبد الله في الدرس 11 لا زال الكلام في الجهمية وما أنكرته من الصفات، وقد تقدمت الرؤية والصورة والتجلي والنزول، وآخر ما وقفنا عليه بالبارحة علي بن الجعد هذا الذي رفض أن يحدث بحديث إن الله جميل يحب الجمال وبتره مع النص، وقال إن الله يحب الجمال، فكلما قالوا له إن الله جميل يأبى، فقال له مهنة قال إني أفزع أن أضرب على إن الله جميل، فقال اسكت، فرددت عليه فأبى أن يقول، نسأل الله العافية والسلامة. مرض وخذلان، يعني كأنه أعلم من الله. الله عز وجل يقول بما أوحى إلى النبي إن الله جميل حب الجمال، وهو يرفض أن يحدث بهذا. قال نثبت له الفعل والصفة ولا نثبت له الاسم، يعني هذا مراد. وعلي بن جعد موجود في الطبقات، له أشياء كثيرة أخذت عليه، منها أيضا جرأة على الصحابة، كان يقول عن ابن عمر ذاك الصبي، وقال أيضا عن كذا عن بعض الصحابة ما يسوءني مقتله، أشياء كثيرة، مع أنه له مسند الآن، مسند علي بن جعد موجود، وكان هو مشكلة عمر، فمثل طبقة عبد الله بن أحمد كان يلحقهم بالأكابر، يعني عنده سنيد كثيرة وعنده معرفة بالحديث وأهله، لكن صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحمد رفض، كان ابن عبد الله يستأذن يأخذ من علي بن جعد فيرفض، يقول لا تذهب إليه ما في خير، ولكن بعد ذلك عظم وأصبح من الله. وإلا في الطبقات له غير هذه، في أشياء أشد من كلام على الصحابة لكن نسيت الآن، موجود في طبقات الحنابل، وهذه شديدة، يوم يبتر الحديث مع النص، مرض نسأل الله العافية والسلام. عمر حتى أوشك على 100 وهو يحدث بغداد وهو مسند، وأكثر الأحاديث العالية الآن تجدها من طريق ابن جعد هذا. والأثر اللي بعده عن مهنة نفسه قال سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق بن سليم عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق عز وجل، ثم قال إن إذا كنا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف، فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل رحمه الله فقال لي أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا. صدق. أيضا ذكر في الحاشية بعض المشاكل اللي عند الجرائم التي عند علي بن جعد، قال علي قال الإمام أحمد كان يتناول أصحاب محمد وقال ما يسوءني ليس أن يقتل، ما يسوءني أن يعذب الله معاوية قاتله الله. قال الإمام أحمد وسم بميسم سوء، تكلم الصحابة. وقال علي بن جعد أنا لا أقول القرآن مخلوق، ولو أن رجلا قال مخلوق لم أعنفه، هذا مثل مذهب متأخرين الآن، مثل مذهب الشوكاني ومذهب حتى مقبل وادعي دخل في الخرابيط هذه، وقال مسألة القرآن مخلوق مسألة يعني فروعية ليست في الأصول، والمسألة فيها سهلة اجتهادية. فقال الإمام أحمد هذا أشد شيء بلغني عنه، أن قال لو قال أحد القرآن مخلوق ما أعنفه، ولو توقف ما أعنفه. قال أحمد التأوه مرتين، ثم قال هذا أشد شيء بلغني عنه، معناه كان يبلغه كلام سوء كثير عنه عن علي بن جعد. نسأل الله العافية والسلامة من المرض. فأحمد أيضا أثنى على أبي يعقوب، لأنه إذا قال قلنا القرآن كلام الله وسكتنا وش الفرق بينه وبين الجهمية، كان هذا الكلام يقبل قبل أن تظهر الجهمية ما أظهرت، فأما إذا أظهرت ذلك فلا نتميز عنهم حتى نبين العقيدة التي كانت، وهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نجزم بذلك ولا نتتعتع ولا نقول كما قالت الجهمية أو كما قالت الأشعرية عندما قالت القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن ليس قرآننا هذا الذي يقرأ ويسمع ويتلى، ولكن القرآن آخر، أما هذا إنما هو ترجمة وعبارة عن كلام الله، وهذا أخبث حتى من كلام الجهمية، لأنهم أثبتوا قرآنين، الجهمية تثبت قرآن واحد والأشعرية تثبت قرآنين، قرآن في ذات الله وقرآن مترجم اللي هو بين الناس بأي لغة، عبراني توراة إنجيل قرآن، كما ذكر ذلك عن المسجدي وغيره. والأثر اللي بعده عن مهنة أيضا قال سمعت يزيد بن هارون يقول إن كان ما يذكر عن بشر المريسي حقا حل سفك دمه، وكان بشر في طبقة يزيد بن هارون شيخ أحمد، فقال حل سفك دمه، وفي لفظ آخر قال إنه حلال الدم، وفي لفظ أيضا عند الخلال وسيأتينا إن شاء الله إن يزيد قال أمام من فتيانكم أحد يقتل مريسي، أو قال ما ها هنا أحد يقتل مريسي. وفي بعض السلف قالوا إني يحمل خشبة من زمان ما وجد من يصلبه عليها، يعني أتى بالعظائم التي تحل دمه. وقال مهنا سألت أحمد بعدما أخرج من السجن بسنتين ما تقول في القرآن، قال هو كلام الله غير مخلوق، وقال من روى عني غير هذا القول فهو كافر مبطل أي كذاب، لأنهم يخرجون إشاعات دائم أنه تراجع في السجن ونفعل ونفعل. فقال من قال عني غير هذا الكلام فهو كافر لأن اللفظة كفرية وهو مبطل لأنه كذب علي، منكر وزول وزور. قلت له إن بعض من ذكر عنك أنك قلت له هو كلام الله، وأنك قلت له لا مخلوق ولا غير مخلوق ولكنه هو كلام الله نسكت. قال أحمد أبطل، ما قلت هذا يعني كذب، ولكن هو كلام الله عز وجل وغير مخلوق، لأن الآن ابتلينا في ديننا لابد أن نصرح بما نعرفه. وقال أيضا حدثني أبو عبد الله قال سألت حارث النقال ما تقول في القرآن، قال القرآن كلام الله عز وجل لا أقول غير هذا. فقلت له إن أبا عبد الله أحمد الحنبل يقول هو كلام الله غير مخلوق، فقال لي إن أبا عبد الله لثقة عدل. يقول هنا كان الحارث يذهب إلى الوقف في القرآن ثم أسند ما رواه عبد الله في السنة والخطيب، ومات حارث النقال وكان واقفيا شديد الوقوف وكان التهم في الحديث، نعوذ بالله من حاله. بعد ذلك ذكر الفصل اللي بعده وهو تكمل لهذا، سئل عما جحدته الجهمية الضلال من كلام رب العالمين عز وجل موسى بن عمران، فقال حدثني أبي سمعت عبد الرحمن مهدي يقول من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى صلوات الله عليه استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يريدون أن يجحدوا الكلام كله وأن الله لا يتكلم فيبطل القرآن ويبطل الشريعة صلى الله عليه وسلم، وهم زنادقة. وبهذا قتل الجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ موسى خليلا إبراهيم خليلا، فسلط الله عليه بعض الأمراء فضحى به يوم العيد وشكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وقال حدثني أبي سمعت سريج عن سريج بن نعمان قال حدثني عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمة الله عليه يقول الإيمان قول وعمل، ويقول كلم الله موسى، ويقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، هذه الأقوال الثلاثة أصول كلها ذكرها مالك رحمة الله عليه. وسألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، هذا بعد ذلك اعتنقت الأشعرية هذا المذهب وتقلدته، قالوا ما نثبت الصوت وإنما كلام بدون صوت وبدون حرف لا يسمع ولا يكتب ولا يقرأ ولا شيء. فقال أبي بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، في بعض الأحاديث نادى موسى بصوت. قال أبي رحمه الله حديث ابن مسعود إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على صفوان. قال أبي رحمه الله وهذا الجهمية تنكره، الحديث هذا ثقيل عليهم يشمئزون ويحاولون دائما الحديث تثقل عليهم تأخذهم بالخناق. قال أبي هؤلاء كفار جهمية، كل من قال هذه المعتقدات وعلم من هذا الأمر يريدون أن يموهوا على الناس. يقول إمام أحمد هم عندهم مذهب لكن يستترون بالمسائل العلمية يموهون على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إلا أن نروي هذه الأحاديث كما جاءت. قال عبد الله وسمعت أبا معمر الهذلي يقول من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجل. ثم قال كلمة طريفة هذا الهذلي، قال إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها دفوه. قال بهذا أدين الله عز وجل لأنهم كفار بالله تعالى، لأنهم كفار بالله تعالى، لكن إقامة الحدود إنما هي للأئمة. لكن هذا يقول هذا حقه، دمه هدر إذا أثبت عليه دمه هدر، من فعل ذلك فالإمام يعزر على الافتيات، والأصل أن الحدود للأئمة، لكن من غيرتهم على السنة وغضبهم على هؤلاء الزنادقة الذين تخطفوا الناس خاصة بعد ما صار لهم دولة. حدثني أبي قال حدثني المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله وذكر الحديث السابق إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، أثبت الصوت فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا قال سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قال في كذا وكذا، يعني وذكروا ما أوحى. وحدثني أبو معمر عن جرير عن الأعمش وبسند آخر إلى عبد الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفا، تشبيه الصوت بالصوت وليس الكلام الصفة نفسها بالصفة وإنما الصوت، يعني أشبه شيء له من المخلوقات هكذا. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قران بن تمام عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه أبو معاوية ببغداد مرة فرفعه. وحدثني عثمان وذكر السند لابن عباس إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد، يعني هذا الصوت نفسه. وعن جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعبا يقول يعني مثل ذلك، ثم ذكر بالسند أيضا عن جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول، ثم نوع السند أيضا إلى جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول لما كلم الله عز وجل موسى كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه، فطفق موسى يقول يا ربي والله ما أفقه هذا، يعني بكل اللغات وبكل اللهجات وبكل الألسنة في آن واحد، فقال ما أفقه هذا حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته. فقال موسى عليه السلام هذا يا ربي كلامك؟ قال الله عز وجل لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا أو لم تستقم له. قال أي ربي فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال لا، وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق. والحديث على لفظ أبي، حديث أبي عن عبد الرزاق، وهذا موجود في تفسير الطبري وابن أبي حاتم والردع الجهمية والإبان الكبرى وعند السجزي وعند تفسير عبد الرزاق وغيره. أيضا أثر ذكره كعب عن كتب الله الأولى السابقة. وعن محمد بن كعب قالت بنو إسرائيل لموسى بما شبهت صوت ربك عز وجل حين كلمك من هذا الخلق، وأيضا هذا فيه إثبات الصوت. قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع، يعني يكون صوت رعد متواصل مخيف من قوته، هذا إنما كلمه الله عز وجل بشيء كما تقدم وليس بصوته كله أو بكلامه كله، مثل التجلي تقدم أنه تجلى الجبل بقدر هذه شيء يسير من الخنصر من الأنملة فانهار الجبل جل ربنا وتعالى. ثم ذكر أثر أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال مكث موسى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور الله من نور رب العالمين عز وجل، يعني إذا صح هذا الأثر وإنما هو أثر لا يكون مات بمعنى الموت الحقيقي وإنما إلا يعني كان فيه نور عظيم من سماعه لكلام الله إن صح هذا وإنما هي أخبار. وعن أبي الحويرث قال إنما كلم الله موسى بقدر ما يطيق موسى من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطيقه شيء. وذكر أثر عن الضحاك عن ابن عباس إن الله ناجى موسى وذكر أثر طويل في هذا، ذكر قال 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام رب العالمين. وهذه ترى تحصل لمن انقطع القرآن ثم الحديث، خلاص يستسمج كلام الناس، يعني مستوى عالي جدا إلا ما عان عليه، وكل من تعود على مستوى معين من الكلام يمقت ما دونه يستسمج ما عاد يطيقه، كذلك من تعود على آثار يستسمج كلام المتأخرين والرأي وغيره. قال مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام رب العالمين، فكان فيما نجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون، التصنعون يعني التقرب والتزلف بمثل الزهد في الدنيا، أن يعرف من قلوبهم أنها صادفة وراغبة عن الدنيا، ليس الزهد المصطنع وإنما القلوب نفسها معرضة عن الدنيا مقبلة على الآخرة، ما تقرب إلي أحد بمثل هذا عندما يعرفه الله من قلبه وليس ما يظهره، فرب رجل يظهر الزهد وقلبه أشد حرص على الدنيا. ثم قال الثانية من الوصايا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع، أيضا الورع أمر سر، كل شيء يشتبه عليك أو تخاف من معرته تكف، هذا ما يتقرب إلى الله متقرب بمثل الورع عما حرمت عليه، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي، لكن ذكر الله خاليا، هذا أيضا دليل على ديانة وعلى إيمان عميق في القلب. قال موسى صلوات الله عليه يا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال فأما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا، زهدوا فجوزوا. وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعون، فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، لأنهم هم أصلا يفتشون على أنفسهم في الدنيا، هم كانوا يشددون على أنفسهم في الدنيا ويناقشون أنفسهم ويفتشون عليها ويتورعون ويتوقعون، فيجلهم الله ويكرمهم ويكونون أحرى الناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب. وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. هكذا جاء الأثر. ثم ذكر بعد ذلك عن وائل بن داود في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما قال مشافهة مرارا، وهذا عند العرب إذا أكدت بالمصدر فإنها تريد الكلام، ما تقول كلم الله موسى تكليما وهي لا تريد ظاهر اللفظ. ثم ذكر حديث أثر أبي تميلة ويحيى بن واضح الخراساني قال سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله موسى صلوات الله عليه، قال مشافهة. وذكر أثر كعب الأحبار إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين وكلمه موسى مرتين، هذا من كلام كعب إن صح عنه. والأظهر والله أعلم أن محمد عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه في الدنيا، وإن كان مسألة خلافية بين الصحابة هل رآه بقلبه رآه بعينه هل ما رآه، لكن يظهر أن رآه رؤيا منام، أما مباشرة لا يراها أحد في الدنيا، وهذا معنى لا تدركه الأبصار. ثم ذكر بعد ذلك حديث طاووس عن أبي هريرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، لكن هذا شاركه في نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه ربه وقال مرة برسالته وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، لأن احتج عليه بمصيبة تاب منها وإنما هي مصيبة. ثم ذكر أيضا نوع أسانيد عن أبي هريرة إلى هذا احتج آدم وموسى صلوات الله عليهم. ذكر حديث وهذا آخر رد على الجهمية، والباب اللي بعده في الرد على المرجع في مسألة الإيمان، لأن عبد الله بن أحمد يأخذهم فرقة فرقة، الجهمية وأهل الرأي ثم رجع إلى الجهمية في تفاصيل الصفات ثم المرجع بعد ذلك. فذكر حديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت أني أهبط؟ قال نعم، يعني في التوراة، فحجه آدم. وحديث على لفظ معمر والمعنى واحد. بعد ذلك ذكر حديث ابن شوذب أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى هل تدري لما اصطفيتك بكلامي ورسالتي؟ قال لا يا رب، ما سبب الاصطفاء؟ وهو في النبوة وبعدها في العلم في ميراث النبوة، ما هو سبب الاصطفاء والاختيار؟ حتى موسى قال لا يا موسى في صفات طيبة كثيرة لكن ما يدري ما هي أعظم صفة لهذا الاصطفاء، قال لا يا ربي، قال لأنه لم يتواضع لي تواضعك أحد قط، تواضع القلب للحق وللخلق اثنتين، القلب منكسر مخبت مثل الخبت، وهذا اللي يسيل إليه المطر، المطر إذا نزل في الأرض يتجه للأماكن المنخفضة ما يطلع فوق، كذلك القلوب المخبتة للحق وللخلق هي أقرب القلوب أن تستوعب الوحي، قال لأنه لم يتواضع لي تواضعك أحد قط. ثم ذكر حديث محمد منصور الطوسي إلى عبد الله بن شقيق بسنده قال قلت لأبي ذر لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأى ربه عز وجل؟ فقال أبو ذر قد سألته فقال قد رأيته. وذكر هنا تخريج هذا، لكن المشهور عن أبي ذر أنه قال قد سألته فقال نور أن أراه، هذا المشهور، وهذا اللي في عند مسلم في صحيح أنه قال نور أن أراه، يعني ما أستطيع، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما أحد يستطيع في الدنيا. الحجاب فقط لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي لفظ قال رأيت نورا، وهذا كما تقدم مسألة شهيرة بين الصحابة أنفسهم. بعد ذلك قرأته على أبي، يقول عبد الله بن أحمد حدثنا موسى الحسن موسى عن حماد عن ثابت البناني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت فيما يرى النائم، فذكر حديثا طويلا قال فذهب بي إلى دار فإذا في وسطها منبر من ذهب، وإذا أنت فوقه، وإذا عن يمينك رجل إذا تكلم أنصت الناس لكلامه. هذه الرؤية. فقال أما الذي رأيت عن يميني فموسى صلوات الله عليه إذا تكلم أنصت الناس لكلامه لفضل كلام الله عز وجل إياه، لأن الله فضله بالكلام في هذه الرؤية يعني. ولعله وصف له الرجل، وموسى جاء صفته حتى في الأحاديث رجل آدم طوال كل صفاته جاءت في الأحاديث. والأثر اللي بعده عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال لما انتهيت إلى مدين سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل منها موسى فدللت عليها، قال فأتيتها فإذا هي شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته فلم تستطع أن تبتلعه فطرحته، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت. هذا يقول مروي عند ابن مندة في التوحيد وعند ابن النجاد وكلهم من طريق المصنف أصلا، وعند الحاكم في المستدرك. والأثر اللي بعده أيضا عن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة ما أدرك والده والله أعلم. قال خرجت إلى الشام فمررت بالشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام فإذا هي سمرة خضراء ترف، يعني في وادي الطور إن صح هذا. وعن نوف أن موسى لما نودي قال من أنت الذي تناديني، فقال أنا ربك الأعلى في تلك الليلة. وقال عبد الله كتب إليه العباس العنبري قال حدثني زيد بن المبارك أبو عبد الله الصنعاني قال ونعم الزيد ما علمت كان. قال أخبرنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال كلم الله موسى عليه السلام في ألف مقام، وكان إذا كلمه رؤيا النور على وجهه ثلاثة أيام، ولم يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. الله أعلم أخبار بني إسرائيل هذه، لكن النور لا يشتغل الآن. اللي يصلون الليل اللي الله أنعم عليهم، سئل الحسن البصري لما قوام الليل في وجوههم نور، من له في رأسه يعرف هذا، فقال لأنهم خلوا بالله فألبسهم من نوره إن الله ينزل. فإذا كان هذا يعرف في أهل الطاعة فكيف بمن كلمه ربه وسمع كلام ربه مباشرة؟ النور لا يستغرب. أما أنه لم يتعرض للنساء، القرآن يدل على خلاف هذا، إن جعل الله لهم أزواج وذرية الله أعلم. واللي بعدها أيضا قال كان لموسى أخت قال لها مريم، هذا من أخبار وهب بن منبه، فقالت له يا موسى إنك كنت تزوجت إلى شعيب، وهذا منكر ما ثبت أنه شعيب، إنما هو رجل من مدين، وأنت يومئذ لا شيء لك ثم أدركت ما أدركت فتزوج في ملوك بني إسرائيل. تقول لما تزوجت صاحبة مدين كنت فقير وطريد، لكن الآن حصلت ما حصلت فاخطب إلى ملوك بني إسرائيل رؤوسهم. قال ولما أتزوج في ملوك بني إسرائيل، فوالله ما أحتاج إلى النساء منذ كلمت ربي عز وجل. الله أعلم، هذه من أخبار بني إسرائيل. وابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، وهذا مشهور، هذا مشهور عن ابن عباس. لكن يقول ابن تيمية هنا نقل عنه في الحاشية الروايات الثابتة عن ابن عباس في رؤية محمد لربه عز وجل إما مقيدة بالفؤاد والقلب، رآه بفؤاده رآه بقلبه كما في مسلم، وذهب إلى ذلك أحمد في رواية الأثرم، وإما مطلقة يعني رآه ويسكت. وأما حديث ابن عباس أن يقول رآه بعينيه أو بعيني رأسه فهذا يقول لم يثبت إلا من طريق شاذة ضعيفة لا يحتج بها، يناقضها كل ما تقدم. في الأظهر ابن عباس ثابت عنه في مسلم وغير أن قال رآه بقلبه أو بفؤاده، وإما أن يقول رآه ويسكت، أما رآه بعينيه أو برأسه ما ثبت هذا. والحديث الأخرى تدل على هذا أن قال نور أن أراه. والأثر اللي بعده عن عبد الله بن مسعود قال لما كلم موسى عليه السلام ربه عز وجل كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي، يعني جعلها نعلين، ولذلك قال فاخلعنا عليك. ذكر ابن كثير في تفسيره في تفسير قول الله تعالى فاخلع عليك، قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي. وقيل إنما أمر بخلع النعلين تعظيما للبقعة الوادي المقدس، وقيل كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة، وقيل ليطأ الأرض بقدميه حافيا غير منتعل، وقيل تواضعا، وقيل أشياء في قول الله تعالى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوع. لكن مما قاله الصحابة والسلف إنها من جلد حمار غير ذكي. وفي الأثر اللي بعده عن محمد منصور الطوسي أيضا بسنده الحسن أنه قال ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى محمد ربه عز وجل. هم الآن السلف عندما يذكرون هذه الآثار لا يريدون نفس المسألة، هل رأى ربه ولا ما رأى، يريدون إثبات الرؤية، إثبات الرؤية، لأن هذا جحدت الجهمية. قال عفان وقال باز في هذا الحديث ولقد رأى محمد ربه عز وجل. والأثر اللي بعده عن عطاء بن السائب قال كان لموسى عليه السلام قبة طولها 600 ذراع يناجي فيها ربه عز وجل. والأثر اللي بعده آثار عبد الله بن أحمد ما دام منه أسند يبرأ من العهدة، يجمع الآثار، وهكذا طريقة كتب العقائد والحديث يذكرون بالأسانيد، وبعد ذلك آثار كانت من إسرائيل لا تصدق ولا تكذب إلا أن يكون فيها شيء منكر. عن سعيد بن جبير أنه قال إنهم يقولون إن الواح من ياقوتة، لا أدري قال حمراء أو لا، وأنا أقول سعيد بن جبير يقول إنها كانت من زمردة وكتابه الذهب كتبها الرحمن بيده، هذا ثابت. وهذا كما تقدم في قول آدم قال كتب لك التوراة بيده جل وعلا، ويسمع أهل السماوات صرير القلم لما كان يكتب له التوراة، ومع ذلك لما رأى الشرك ألقى الألواح من زمرد أو من زبرجد وكتابه الذهب وكتب الرحمن بيده، لما رأى الشرك انفعل وألقى التوراة، ألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه جره إليه، والله عز وجل يحب من هذه الغضبة له ما عاتبه عليها. وعن أبي العطاف قال كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در، فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. وفي حديث قتادة قال كعب كتب الله عز وجل التوراة بيده. وحديث حكيم بن جابر قال أخبرت أن الله عز وجل خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده لموسى عليه السلام. قال أبي وحدثنا محمد بن عبيد بإسناده ومعنى. ثم ذكر أيضا عن أبيه المؤلف بسنده إلى أبي هريرة إن الله عز وجل كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي، ففيه إثبات الكتاب وإثبات اليد وإثبات صرير القلم هذا. واللي بعد عن ميسرة في قول الله عز وجل لموسى وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح وكتب التوراة له بيده جل وعلا. والأثر اللي بعده إلى الحكم بن أبان إلى عكرمة قال إن الله لم يمس بيده شيء إلا ثلاث: خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. والأثر اللي بعده عن خالد بن معدان وهو إمام الشاميين من التابعين قال إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه، خلقه بيده، هذا في القرآن موجود، والجنة والتوراة كتبها بيده. قال ودملج الله عز وجل لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبا فقال امتدي حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني، فأخرجت الأنهار والثمار. والله أعلم، هذا من آثار أيضا بمعدان أخذوه من أهل الكتاب، لكن هذا أيضا يفسر بعض الأشياء. اللؤلؤ هذه فيها قضيب وقال امتد من السماء الأرض، وإن كان غير مرئي مثل عمد السماوات، لكن قوله فأخرجت الأنهار يفسر الحديث في الصحيحين أنه قال النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، فقد يكون هذا المادة من أنهار الجنة، والله أعلم. وذكر هنا أيضا الحديث اللي بعده عن كعب قال كلم الله موسى فقال أي ربي أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها الخلاء ورجل يجامع أهله، قال يا موسى اذكرني على كل حال. إن كان هذا صحيح بقلبه، لكن هذه حتى في شرعنا ما تذكر الله في الخلاء وحينما يفضل الرجل إلى أهله، لكن لا، القلب المؤمن ما يغفل عن ربه. وعن زيد بن أسلم في الأثر اللي بعده بالسند أن الله لما كتب التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى عليه السلام يسبحني ويقدس لي ولا يحلف باسمي آثما فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما، يعني لا أزكي قلبه ولا عمله. وهذا خطورة القسم، إذا كان يحلف بالله وهو آثم أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وعن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم صلوات الله عليه بالخلة، اصطفى موسى صلوات الله عليه بالكلام، واصطفى محمدا صلوات الله عليه بالرؤية، الرؤية مطلقا هنا، وإن كان أيضا محمد اتخذه الله خليلا وكلمه. والأثر اللي بعده وهو أثر ابن عباس قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليهم أجمعين. كذلك عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليهم أجمعين. والأثر اللي بعده إلى محمد بن عبيد وكان من خيار الناس، قال رأيت أحمد بن نصر في المنام. من أحمد بن نصر؟ الخزاعي اللي أنكر على الواثق فقتله وصلبه في وقت أحمد رحمه الله، وكان يقول هذا يعني هانت نفسه عنده لله. صلبوه الجسد في العسكر والرأس على الجسر، وجلس رأس يمكن 6 سنوات مصلوب الرأس، بعدين دفن بعد ما مات الواثق. فالمراد إن هذا محمد بن عبيد يقول رأيت أحمد بن نصر في المنام، فقلت يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك عز وجل؟ قال غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه عز وجل. وهذا فيه أيضا إثبات النظر، وإن كانت رؤيا لكن رؤيا حق تؤيدها الأدلة الأخرى. والأثر اللي بعده عن الحسن لما قرأ تخرج بيضاء من غير سوء قال أخرجها والله بيضاء من غير سوء، فعلم والله موسى عليه السلام أنه قد لقي ربه عز وجل لما أخرج يده بيضاء من غير سوء، يعني مراد الحسن أن تأكد موسى بهذا. و بعد ذلك قال عن ابن عباس في قول الله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، اختلف المفسرون من قديم في قول الله تعالى ومن حولها، أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين، لكن في هذا التفسير قال جل وعز فيها، ومن حولها قال ملائكة. وهذا في تفسير ابن عباس من طريق سعيد بن جبير. والأثر اللي بعده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بورك من في النار قال الله ومن حولها قال الملائكة. والله أعلم في أشياء ما تبلغ العقول، لكن نحن نعلم أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه جل وعلا، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والأثر اللي بعده عن وردان أبي خالد قال خلق الله آدم بيده، وخلق جبريل بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب التوراة بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده، لكن هذا من طريق وردان هذا قاله والله أعلم. ثم بعدين ذكر الكرسي وجلوس الرب عليه وهو باب يسير قبل المرجئة، أو نقف عند الكرسي ونبدأ إن شاء الله به غدا وبالمرجئة في عبد الله بن أحمد. صلى الله أن يلزمنا السنة ونزيدنا فيها بصيرة وفقها، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.